يعني عقائد الضالين في الموضوع، والذين يقولون ان هذا النسخ لا يجوز لانه يقتضي تجدد العلم الالهي، هم يسمونه بالبداء. هذه عقيده يهوديه، وجرى عليها بعض الذين تاثروا بهذه الانفاس الرديئه، قالوا هذا يقتضي البداء، بمعنى الله بدا له فغيره، كما يقول الواحد بدا له فغير رايه فقال لا غيره، هذا لا يجوز على الله اطلاقا. فالعالم جل في علاه الذي لا يغيب عليه شيء، يعلم ان هذا الحكم مشروع لهذه المساله، ثم حين انتهت حكمتها سيكون لها الحكم الثاني. فالله عليم بالحكم التام المثبت في علم الكتاب، كان قدرا ام كان امرا وشرعا. فمثلا هذا الشيء اقدمه لكم وان كان قبل اوانه لتفهموا هذه مساله اساسيه في باب النسخ. ربنا جل في علاه حين يشرح امرا هو يعلم انه سيجي حكم من بعده ينقل الناس الى اشد او الى مثل او الى اخف او الى غير بدل كما صححه البعض، وان كان الامام الشافعي ليس يرتضي هذا القول الاخير. فانه في حال النقل، انتبه ما سيدي، في حال النقل الى الاشد، ماذا يكون هذا؟ هذا امتحان، ابتلاء. وحال الانتقال الى الاخف هذا تيسير ورفق. وحال الانتقال الى المثل هذا ايضا قد يكون وفقا وقد يكون اختبارا. وفي الكل لون من الوان الرحمه، لان حتى الاشق باعتبار مرارته هو ارفق باعتبار غايته ونتيجته. وليمحص الله الذين امنوا، يعني بالاوامر اللي فيها مراره فيها ثقل، وليمحص، والتمحيص تخليص من شوب فاسد على مثال الدواء المر الذي يعني لا تستسيغه مذاقا ولكنك تستطيبه وتحمد عاقبته لحاقا في النهاية. الحمد لله. وقديما قال أهل العلم: شكر للألم إنه المعلم. شكرا للألم. ومن نكت اللغة أن أحيانا مقلوب الكلمة يعينك على الفهم فيها. ألم أمل، يعني لا تحصل أمل بدون ألم. ولا بد دون الشهد من إبر النحل. لله في الخلق آيات معرفة. ولا بد دون الشهد من إبر النحل، ولأمر ما جعل الله ما يخرج من فم النحل عسلا ومن ذنبها لسعا، وهو مقلوب العسل، مقلوب العسل. إلا في الشفائية فللأطباء اليوم أقوال، يقولون لسعه كعسله، كلاهما شاف مع اختلاف الموضع. أجل لسع هنا. ثم إن الإمام الشافعي رحمه الله حتى يؤسس لهذا الموضوع ذكر آيات ثلاثة على ترتيبها في المصحف في التلاوة، كلها تتعلق بمسألة النسخ ظاهرا أو نصا. الآية الأولى من سورة يونس، والآن معكم، ويقول الله تبارك وتعالى: نعم، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. هذه الآية من سورة الرعد ذكر الإمام الشافعي في المطلع بحث هذا، هو يشير إلى أن النسخ تبديلي، ولا يبغي بغير ألفاظ القرآن إذا وجدها بديل، فهو لا يجعل النسخة كما قد يفسر نقلا أو إزالة. نقل في اللغة